قال الموتى يا مدن من شهاب الفاهم أبو علي حامي عذورا سفح المدينة جارم يقطف من قلبي زهورا يرتعب من عيني إلى وقت ما سر والمسورة حلينا في سفح نعير الواسيم على ما سهن القديم وحياتك المجورة بالجانب النجدي حبيبي يا حبذا النجم وجورا يشرف على بستان ينغم ناغي بوصاف محبوبي طيورا يا بهجة الخاطر وانس النديم مضناك فوقناك أمورا والجسم بين النار صورة بات مهن غنى جنات النعيم حتى صاخت رضوان حورا وما دار الغاري صقورا شاعر.